الله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله خير الهدى هدى محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. من المراتب الهامة في هذا الباب موضوع آخر هام جدا لابد من التطرق إليه. أصحب شيء أن يكافح الإنسان على شيء ويريد البقاء عليه بدون بحث وبدون روية. اسمعوا الآن، هذه الرواية الأولى عندنا السنن الكبرى للنسائي، ثم قال أظننت أن يحيف الله عليك ورسوله؟ قلت مهما يكتم الناس فقد علمه الله. قال نعم. سنة كبرى لمن؟ للنساء بتاع مسلم اللي فيها كان السؤال ثم نعم، يعني لا بد من حملها نعم قول النبي، وإلا ما الفائدة من قولها مهما يكتم الناس يعلمه الله ثم تقول هي نعم؟ إلا على مذهب جبريل عجبت منها. إيش؟ تسأل وتجيب لتعلم الناس، ولا يوجد إلا هي والرسول راس راس. ما أدري من تعلم، لعله إخواننا من الجن كانوا حاضرين ليبلغوا لإخواننا من الجن. واضح الآن؟ يعني عجيب جدا. الرواية الثانية قلت ما أطلت البحث أنا، سنن النسائي الكبرى، نعم سنن النسائي بأحكام الألبان كذلك، مش الكبرى، سنن النسائي أخرى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت مهما يكتم الناس قال فقد علمه الله عز وجل. قال نعم. قال فإن جبريل عليه السلام أتاني. رواية هذه النسائي كذلك، كذلك ابن حبان ما ندري ايش يقول، ما في شيء هذا ابن حبان. مسلم عندنا الرواية التعوري ذكرها. إمام أحمد كذلك يعلمه الله قال نعم، يعني هي السائلة والنبي مات يجيب، يعني الاستدلال بكون عائشة هي التي سألت وهي التي أجابت لا وجه له. وثم انظروا بعد ذلك العاطفة، اسمعوا العاطفة للتدليل. يقول الشيخ حفظه الله ورحمه الله حيا وميتا، نعم، فليس فيه شك في علم الله تعالى بل العكس، فيه تقرير للعلم، ويدل على ذلك تصديق نفسها حيث أكدت مقالتها بالإثبات. قال النووي هو صحيح، وكأنها لما قالت مهما يكتم الناس يعلمه الله صدقت نفسها فقالت نعم. شرح مسلم للنووي. فليس في عبارتها محذور، هذا هو، فليس في عبارتها محذور شرعي، إذ لو وقعت فيه حقيقة للزم البيان على الفور من غير تراخ، وخاصة في مسائل الإيمان والاعتقاد، لأنه تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز قولا واحدا عند أهل العلم. ولما علم البيان في موضع الحاجة إليه دال على العدم بل دل على صحة معتقدها، لذا أكدته بالتصديق بنعم. هذا ولا ينبغي، اسمع العام، ولا ينبغي أن يضاف لأمنا عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة وأفقه نساء المؤمنين، الشك في صفة ذاتية لله سبحانه المتعلقة بالعلم. كيف وقد أسلمت في العهد المكي وتربت في بيت النبوة التي يتلى فيها آيات الله والحكمة، ومن آيات الله قوله تعالى يعلم السر وأخفى، وقوله تعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وقوله تعالى قل ما أنزل قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض وغيرها من الآيات الدالة على أن الله لا يخفى لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. يعني هذا شوفوا كيف التوجيهات والبقاء على ما هو عليه بدون مبرر ولا مشوه إلا في البقاء على المعتقد، يعني بدون وجهة، يعني على الأقل فيها احتمال، فيها كذا فيها كذا. الروايات تجمع الروايات بعدها يظن هذا خطر جسيم على طالب العلم. قال: وأما سجود معاذ رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم أخرجه ابن ماجه في سننه كتاب النكاح باب حق الزوج على المرأة، وأحمد في مسنده إلى غير ذلك. والحديث أنه سجود تحية لا عبادة. احنا نتكلم عن شرعنا لا عن شرع من قبلنا. السجود في حد ذاته في شريعة محمد يكون لمن؟ لله. ولهذا استدل به كبار أهل العلم، الشيخ ناصر، الإسلام تيمية، غيرهم بالعذر مات في باب العذر مات بالجهل، لأن السجود في حد ذاته ولو عند الأولين كان جائزا، لكن الحكم عليه في شرعنا. ولهذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذا يا معاذ؟ قال: رأيتم يفعلوا فاخا، لو كنت آمرا أحدا يسجد أمرت المرأة أن تسجد. يعني قال له: السجود لا يكون إلا لمن؟ إلا لله. وقد رأيتم بأم أعينكم مع عهده صلى الله عليه وآله وسلم لما قاموا في الصلاة، وليس قيام تعظيم ولا تحية، أمرهم في الجلوس لما قاموا من خلفه ليس تعظيما ولم يفكروا في التعظيم، وإنما قياما بواجب. ومع ذلك لما حصل الاشتراك في الظاهر أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجلوس: إن كنتم لتفعلوا فعلة فارسة والروم يقومون على رؤوس ملوكهم. فيقول رحمه الله: نعم، يعني في حديث معاذ والحديث، نعم هذا. فما عليه جمهور أهل العلم والحديث أنه سجود تحية لا عبادة، وقد كان مثل هذا الجائز في الشرائع السابقة، إذا سلموا على الكبير يسجدون له، وبقي ذلك على الجواز من لدن آدم إلى شريعة عيسى عليه السلام، فحرم هذا في هذه الملة بما في حديث معاذ رضي الله عنه، وهو تحريم السجود ليس في حديث معاذ فقط، السجود في حديث معاذ وفي الآيات العامة لا يكون إلا لله عز وجل، فاسجدوا لله واعبدوه. لا في شلال بهذا الحديث فهمنا من أن السجود لا يكون إلا لله، ليس في هذا النص لوحده. وما استدل أهل العلم في تحريم السجود لله عز وجل بهذا النص؟ ما رأينا واحد من أهل العلم استدل بحديث معاذ في النهي عن السجود بهذا النص، أما قبل ذلك فكان على الإباحة، وشرع من قبلنا ما شرع لنا على مذهب هذا، شرع من قبل شرع لنا، إذن ما كان هذا بهذه الصورة، بل أهل العلم قاطبة يحرمون السجود من خلال الآيات البينات الواضحات. ورأيتم كلام الشيخ صالح آل الشيخ، كلام أهل العلم في هذا الأمر الذي مررنا به من قبل. قال: من لدن آدم إلى شريعة عيسى عليه، فحرم هذا في ملة بما جاء في حديث معاذ عليه السلام، وأصبح السجود مختصا بجانب الرب، بجناب الرب سبحانه وتعالى. قال ابن كثير رحمه الله في معرفة قول تعالى: ويقولن للملائكة اسجدوا لآدم، إلى قوله: فكانت الطاعة لله والسجدة لآدم، أكرم الله آدم أن أسجد له ملائكته. قال: بعض الناس كان هذا سجود تحية وسلام وإكرام، كما قال تعالى: ورفع أبويه عن عرشه وخر له سجدا يوسف. وقد كان هذا مشروعا في الأمم الماضية، ولكنه نسخ في ملتنا. قال معاذ ثم ذكر الحديث تفسير من كثير: هذا ولا يخفى أن السجود لغير الله على وجه العبادة شرك محظم في كل الشرائع السابقة، فكيف يسوغ أن ينسب هذا الأمر الجلل من عبادة غير الله إلى هذا الصحابي الجليل؟ احنا ما نسبنا السجود لغير الله لمعاذ، واضح؟ وإنما نسبنا الفعل في السجود الذي لا يكون لله وهو فعله ولو تحية، قال له النبي: حتى تحية ماذا؟ لا يجوز السجود إلا لله. فهو كان جاهلا، معاذ كان جاهلا في هذه الملة أن هذا السجود لا يكون لله، فسجد فأخبره النبي، إذن هذا سجد سجودا فأخبره النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأن هذا السجود لا يكون إلا من؟ إلا لله. إذن هذا يعني كلام يعني طويل له في هذا، وصلني تو يعني يحتاج الأمر مني إلى بيان. نسأل الله لنا وللجميع التوفيق والهداية. طيب كنا تكلمنا في الموضوع الماضي، وكانت آخر مسألة على ما أظن قلت أطرقها بعد أيام، لكن كان ما دمنا في نفس الباب في نفس ربي باب العذر بالجهل وتوابع ذلك. إذا كنا تكلمنا تقريبا في الموضوع هو تابع لهذا، الحجة من حجة، إذن قضية فهم الحجة، ووقعت إشكالية فيها لكلام ذكره الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وأما الأصل في هذا ما فيه النصوص بينة واضحة في ذلك، أن المقصود بفهم الحجة أن يفهمها، يعني كما أخبر الله تبارك وتعالى أنه ما أرسل من رسول إلا بلسان ماذا؟ قومه، يعني بلسان قومه، فالعربي بالعربية والعبري بالعبرية واللاتيني باللاتينية، فكل جاء بلسان قومه. لماذا؟ لتقوم الحجة على من نطق في وسطهم بالقرآن، أي باللغة التي هم عليها. فهذا دليل على أن إذا ذكرت فهم الحجة المقصود فيها هو فهم العبارة الظاهرة والدلالة من اللفظ، هذا المقصود بها ظاهرا فهم الحجة. لكن الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله تبارك وتعالى في هذا الموضوع قال كلاما، وكل من جاء بعده سار عليه، فأصبح هذا الكلام إشكالية، يعني إشكالية قائمة، حتى من جاء بعده في شرحه زادت الإشكالية، في شرح من جاء بعد الشيخ عبد الوهاب زادت الإشكالية. ففي كلام الأول من نذكره يعني لعبد العزيز الراجحي أسئلة وأجبة في الإيمان والكفر، هل يشترط في إقامة الحجة فهم الحجة فهما واضحا جليا، أم يكفي مجرد إقامتها؟ سؤالنا المطروح الأولي ما معنى إقامة الحجة وما معنى فهم الحجة فهما واضحا؟ يعني هذا السؤال المطروح المتبادر، يعني إيش الفرق بين إقامة الحجة وفهم الحجة؟ أيقول الراجحي، يقول عبد العزيز الراجحي في الكفرة، هل يشترط في إقامة الحجة فهم الحجة فهما واضحا جليا، أم يكفي مجرد إقامتها؟ نرجو التفصيل في ذلك مع ذكر الدليل الواجب إقامة الواجب إقامة الحجة على من كان عنده شبهة، وكذلك المشرك إذا أقيمت عليه الحجة فقد زال عذره، بمعنى أنه يبلغه الدليل ويعلم أن هذا الأمر فيه دليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يشترط. الجواب هذا يرجع ويقول سؤال عن إقامة الحجة وفهم الحجة فهما واضحا، سؤال مطروح ابتداء، الوقوع في هذه الإشكالية لماذا؟ إقامة الحجة وفهم الحجة، الحجة متى تقام؟ إذا أفهمها الطرف الثاني، إذا فهمها الطرف الثاني، وإذا لم يفهم فكيف تقام الحجة؟ لكن لما أصبح مفهوم إقامة الحجة شيء، فهم الحجة شيء آخر، وقعت الإشكالية. فاسمعوا الآن الجواب إقامة الحجة على من كان عنده شبهة، وكذلك المشرك إذا أقيمت عليه الحجة فقد زال عذره، بمعنى أنه أن يبلغه الدليل ويعلم أن هذا الأمر فيه دليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يشترط فهم الحجة. فإن الله أخبر أن المشركين قامت عليهم الحجة ومع ذلك لم يفهموها فهما واضحا، ولكنهم قامت عليهم الحجة ببلوغها، أنزل القرآن وسمعوه وجاءهم النذير صلى الله عليه وسلم وأنذرهم واستمروا على كفرهم فلم يعذرهم، ولهذا قال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وقد بعث الرسول، وقال تعالى وأوحي إلي هذا القرآن لينذركم به ومن بلغ. فاشتراط إقامة الحجة البلوغ، وقال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار، وقال تعالى في وصف الكفار ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. ومع ذلك قامت عليهم الحجة. واضح الآن؟ يعني الإشكالية جاءت لما وقع التفريق من الشيخ محمد عبد الوهاب بين إقامة الحجة وفهم الحجة، وهو المقصود عنده بفهم الحجة كما شرحه بعض المؤلفين اللي تكلموا عن ترجمة الحجة، يقول فهمها الفهم، لأن الآن لعلي نرجع شوية نزيد تفسير الكلام هذا، هما عندما أراد يشرح إقامة الحجة يعني لا بد لا تقام الحجة إلا بفهم الألفاظ اللغة العربية. اثنين، الفهم الثاني فهم الحجة، وهو الإرادة التي هي الاستجابة، هذا المقصود بالفهم، هو فهم الاستجابة للفهم للألفاظ. يعني أنت أبو معي جيدا هذه الجزئية، هذه المقصود عندهم هم، لكن الإشكالية قائمة عندهم. لماذا؟ لأنهم ما استطاعوا أن يحددوا المقصود بفهم الحجة فهما جليا. إذن المقصود بالفهم هو ذاك الفهم، ولهذا في بعض المواطن قال لم يفهموا الحجة كفهم أبي بكر الصديق وعمر وعثمان وغير ذلك من الصحابة. يعني إيش معنى هذا؟ كاين الآن اللي هو شيء مشترك وكاين شيء خاص بالله عز وجل. الشطر الأول اللي هو مشترك وهو قوله تعالى للرسول صلى الله عليه وسلم، إيش هو مشترك لجميع الناس؟ نعم، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. هذه الهداية هداية دلالة وإرشاد، وهداية الدلالة والإرشاد لا تكون إلا باللغة التي جاء بها محمد حتى يدل ويرشد. هذا الشطر الأول اللي هو إقامة الحجة، ونحن نعتبره كذلك داخل ضمنيا فهمها، لأن لا بد بلسان قوله. إذن هذا الشطر الأول وهو هداية الدلالة والإرشاد يشترك فيها المؤمن والكافر. واضح الآن؟ الشطر الثاني اللي هو مخصوص بالمؤمنين، إنك لا تهدي من أحببت، هذه الهداية الثانية إنك لا تهدي من أحببت هي التي يسمونها هم ماذا؟ فهم الحجة. هي هذا الشطر الثاني الذي يسمونه هم فهم الحجة. الأصل فيه هذا الشطر الثاني أن لا يتكلم عنه الإنسان، صح ولا لا؟ لأنه هداية توفيق من الله عز وجل لمن وفقه فيستجيب. لكن من حيث إقامة الحجة وفهمها ممن أقيمت عليه هذا شرط لازم. فهم مفهوم كلامي ولا لا؟ يعني هذا الكلام سيأتي بعد ذلك ما يوافق هذا من كلام شيخ الإسلام تيمية وغيره من أهل العلم. يعني عندنا الشطر الأول، شطر هداية الدلالة والإرشاد، هذه لن تكون إلا بلغة عربية مفهومة يفهمها من دعاه النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا ما أرسل الله تبارك وتعالى من نبي ولا رسول إلا بلسان ماذا؟ إلا بلسان قومه. لماذا؟ حتى إذا خاطبهم فهموا ما يقول لهم. ولهذا عندما قال قولوا لا إله إلا الله ماذا كان جوابهم؟ أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا ماذا؟ لشيء عجب. ما معنى هذا؟ فهموا معنى قول لا إله إلا الله، أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجب. الأمر الثاني اللي هو فهم الحجة، هي عندهم بفهم الحجة ليس الشطر الأول وهو فهم دلالة العبارة واللغة وغير هذا، هو هذيك الدلالة هذاك الاستجابة لأمر الله. واضح فهمنا؟ يعني هذه الاستجابة لأمر الله هذا هو ما سموه فهم الحجة. ولهذا قال الكفار لم يفهموا، قول ايش قل هنا؟ وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. كيف يرسلهم؟ حاج النايم حركوا حركوا، هذا اللي يقعد عندي انا واجب هنا حاج عبد الرحمن واجب، انا مش داير وتر تعنوم انا. واضح الان؟ يعني بس ندرك الحقيقة الآن. شطر الأول هو هداية الدلالة والرسالة، وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم، هذا يستلزم أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرشد يبين ويوضح وكلام واضح، أجعل الآلهة. الثاني الشطر الثاني هم اللي يسموها فهم الحجة، هو ذاك التوفيق من الله للاستجابة، وهذا ليس بيد الإنسان وإنما هو ماذا؟ توفيق من الله. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما أكد على عمه يا عم يا عم يا عم قال له النبي ماذا؟ قال له الله تعالى ماذا؟ إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. إذن أش يقوله؟ وقال تعالى في وصف الكفار: ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. هذا بهذه السورة يكلف الأصم والأبكم وما عندوش عقل يكلف؟ لا يكلف. الأصل مرفوع عنه التكليف، فاقد العقل لا يعقلون، عمي ما ينظرون، بكم لا يتكلمون، كيف راح تصلوا مال الحجة؟ إذن هذا المنفي هنا صم بكم عمي هو ذاك العمى الذي من ورائه تكون الاستجابة. ولهذا لو نأخذ النص على ظاهر صم بكم عمي يستلزم عليه أن كل أعمى داخل في هذا، لكن المقصود به هو عمى البصيرة، صم البصيرة، هذه البصيرة يسموها التي بها تكون الاستجابة، وليس حقيقة أنهم صم بكم عمي فهم لا يعقلون. ومع ذلك قامت عليهم الحجة، فأخبر أن مثلهم أن مثلهم مثل من يستمع الصوت ولا يفهم. كيف يستمع الصوت ولا يفهم؟ يكلف هذا؟ إذن الحيوانات إذا نادى صاحبه وتكلمنا مع حيوانات إذا تقوم على الحجة. إذن ما معنى في هذه الآية؟ إيش الشيء اللي نفاه المولى عز وجل؟ قال لا يفهمون لا يفقهون، ليس المقصود به فهم الدلالة عن النص، وإنما ذاك الفهم الذي يدفع للاستجابة وهو التوفيق، هداية التوفيق، وهي ليست بيد الإنسان وهي بيد الله سبحانه عز وجل. واضح الآن؟ إذن قال رحمه الله: مثل من يسمع الصوت ولا يفهم المعنى. يسمع الصوت ولا يفهم المعنى يكلف هذا؟ لا يكلف. كمثل الغنم التي ينعق لها الراعي فتسمع الصوت ومع ذلك قامت عليهم الحج. يعقل هذا الكلام على الأول؟ لا يعقل. شوف الآن لما يجي يشرح فهم والإشكالية منين؟ هاي دائما نقولها، لما عالم من العلماء يقول مقولة وتصبح ذاك المقولة أمامها الناس ماذا؟ مسلمين مكتفين، لابد أن تبقى على ما هي عليه، ممكن أن نجد لها مخرج كما تكلمت، وسأتكلم كلام القيمزية وأهل العلم وأهل التفسير وغير هذا. لكن المشكلة لما يصبح هذاك الكلام لازم يبقى والكلام صحيح، ونصبح بعدها نبحث بأي طريقة لإبقاء صحة هذا الكلام وباقي هذه المقولة من هذا العالم ماشي على ما هي عليه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال: وقال تعالى: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، ولم يقل حتى يتبين. يعقل هذا؟ حتى يبين لهم ومش حتى يتبين. كي يبين ما معنى ذلك؟ إذا بين إيش يلزم على ما إذا بين؟ يتبين. حتى يبين يتبين. إذن الآن ماذا نفعل بقوله تعالى؟ إيش قول مولانا جل في الآية الأخرى؟ سنريه آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. إذن التبين لازم، بعدما يبين لابد أن يتبين لشخصه. فانظروا ذاك الكلام الآن كيف أراد يقول حتى يتبين، وقال حتى يبين وما قال يتبين. إذا بين تبين، إذا بين ما معنى ذلك؟ عند الذي بين ذلك ماذا؟ يتبين له الأمر، وإلا كيف هذا؟ انظروا الآن توجيه الآيات، وهذا حتى يبين وهذا قيام الحجة. فإذا فهم الحق وعرف هذا الدليل وعرف الحجة فقد قامت عليه الحجة، ولو لم يفهمها. أروح دخل لي أنت قامت الحجة ولو لم يفهمها. فلا يشترط فهمها، وهذا الذي تدل عليه النصوص وهو الذي قرره أهل العلم. هذا كلام الراجح في توجيه كلام الشيخ رحمه الله تعالى. أروح أنت الآن وخلي طالب علم يخرج من هذا المأزق هذا. والله وجدت إخواننا في الصحراء، كان معي حاضر الأخ مصطفى حياة قرأوا منه، قرأوا الشيخ علي الصالح الشيخ، الشيخ فلان، شيخ فلان، توقف. فهم يجب يقول صالح علي الشيخ. وأما فهم الحجة فإنه لا يشترط في الأصل، وأما فهم الحجة فإنه لا يشترط في الأصل. إذا تسمع كلام مطلق هكذا معناتها إذا قلت لجون بيير قل لا إله إلا الله وما قالها إيش معنى هذا؟ قامت علي ليه؟ لأن دك أصبحت قيام الحجة والفهم شيء آخر مش متلازم، يعني لا تلازم بين فهم الحجة وقيام الحجة عندهم. والآن الشرح كيف يكون يعني متناقض. ومعنى عدم اشتراطه أننا نقول ليس كل من كفر فإنه كفر عن عناد، بل ربما كفر بعد إبلاغه الحجة وإيضاحها له، لأنه عنده مانع من هوى أو ضلال منعه من فهم الحجة. هوى أو ضلال منعه ماذا؟ من فهم الحجة. إذا لم يفهمها يحتاج إلى ماذا؟ إلى أن يفهم. وجعلنا، قال المولى عز وجل، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا. إيش معنى هذا أن يفقهوا؟ يعني فهم استجابة. الشطر الثاني هذاك الفهم الذي يوجب الاستجابة، ليس فهم دلالة العبارة. نحيل الميكرو من يده هذا اللي يلعب به، نحيل. واضح؟ قال رحمه الله وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه. والآيات في هذه المعنى متعددة. ما معنى فهم الحجة؟ يعني أن يفهم وجه الاحتجاج بقوة هذه الحجة على شبهته. فهو عنده شبهة. اسمع الآن الكلام كيف يكون، يريد أن يشرح لكن الإشكالية تبقى قائمة. يعني ما معنى فهم الحجة؟ فهم الحجة قلنا احنا الأصل حمل كلام الشيخ وهو واضح فهم أبي بكر الصديق وعمر الخطاب، هكذا صرح في مواضع، يعني فهم الاستجابة، ليس المقصود فهم الدلالة. شوف الآن هو شو يقول، يعني أن يفهم وجه الاحتجاج بقوة هذه الحجة على شبهته. فهو عنده شبهة في عبادة غير الله، عنده شبهة في استحلال لما حرم مما أجمع على تحريمه، لكن يبلغ بالحجة الواضحة بلسانه ليفهم معنى هذه الحجة. فإن بقي أنه لم يفهم، دكتور أرواح أنت خرجني من هذا المقصد، فإن بقي أنه لم يفهم كون هذه الحجة راجحة على حجته فإن هذا لا يشترط، يعني في الأصل. فهمتوا؟ اللي فهم يفهم. شيخ هل المقصود أنهم يعني في قرارات الأنفس أنهم بلغتهم الحجة ولكن لم يستجيبوا؟ أنا قرأت الكلام الآن. شيخ كلام صحيح الشيخ. وين راح تكلم في كلام صالح الشيخ؟ يعني قبل الشيخ. إيه أنا راني وش راح أتكلم في كلام صالح الشيخ؟ ويشرح هو راح يشرح في كلامه هو الآن يقول فهم الحجة. معليش نعاود نقرأ لك يا سيدي. لعلي أنا ما فهمتش، أنت راك فاهم أكثر مني. لا. قال لي نعم. إن شاء الله يعني. تفضل وقعد على كرسي أعلى مني شوية، يعني نرى اللي فاهم جد من هنا يعني. إيش قال الآية الأخرى؟ وتلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض. هنا الرجل على شوية عاد يقول لي نعم ماكش فاهم. لا حول ولا قوة إلا بالله. أنا رأنا نقول إشكالية رأي قائمة في كلامي، مش عندي أنا شرحت لك خبيري ولا لا؟ يعني الجماعة عندما تكلمت قلنا فهم الحجة، فهم اللغة، فهم كذا، فهم إقامة الحجة، فهم هكذا، فهمها في مفهومهم دلالة معنى توفيق للاستجابة. هذا هو المقصود بكلام الشيخ محمد عبد الله، بحمله على هذا أولى. لكن لما نصبح الآن نحب نحمله على محمل آخر في هذا، قال ايش يقول هو صالح على الشيخ. واما فهم الحجه فانه لا يشترط في الاصل، يعني الصحيح انه لا يشترط في الاصل. ومعنى عدم اشتراطه اننا نقول ليس كل من كفر فانه كفر عن عناد، بل ربما كفر بعد ابلاغه الحجه وايضاحها له، لانه عنده مانع من هوى او ضلال منعه من فهم الحجه. كيفاش الان الهوى والضلال يمنعه من فهم الحجه؟ حتى قوم ابراهيم يا اخي ذكرناها، قوم ابراهيم ولا ما ذكرنا لكم فيما سبق الادله؟ من فعل هذا بآلهتنا سمعنا فتى يذكرهم يقال ابراهيم فجيء به على الناس، انت فعلت فعلها كبيرهم. ايش قال مولى عز وجل؟ هاي الحجه، شفت الحجه؟ فرجعوا الى انفسهم قالوا انكم انتم الظالمون. فهموا كلام ابراهيم فعلها كبيرهم، فهموها ولا شوهاش؟ فهموا معناها وغير ذلك وقالوا راكم ظالمين. ثم ماذا؟ التقليد غلبهم. إذن الفهم فهموا بقوا على أنهم لم يستجيبوا لأن قامت عليهم الحجة. هذا كالاستجابة هو عندهم، هو يسموه فهم الحجة. واللي جعلوه مش شرطا في الأصل، وإحنا نقول المقصود كلامهم الآن لما لم يكن واضح الآن أروح أنت وخرجني الآن من هذه الإشكالية. وأما فهم الحجة فإنه لا يشترط في الأصل، ومعنى عدم اشتراطه أننا نقول ليس كل من كفر بأن من كفر فإنه كفر عن عناد، بل ربما كفر بعد إبلاغه الحجة وإيضاحها. ما معنى إيضاحها؟ ما معنى تبينها؟ يعني فهمها له، لأن عنده مانع من هوى أو ضلال منعه من فهم الحجة. كيفاش هوى أو ضلال منعه من فهم الحجة؟ إذا الهوى والضلال منعه، إذا لابد من ماذا؟ من أن يبين له حتى يزول ذلك وتقام عليه الحجة. قال وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه. ما معنى هذه أن يفقهوه؟ معناتها فقه وفهم استجاب، كما قال مولى عز وجل كرتم القصة، قصة نتاع الشنقيطي، أن يفقهوه. الشنقيطي تلاقى مع الشيخ بن إبراهيم رحمه الله تعالى، والشيخ محمد الشنقيطي هذا أشعري، والأشاعرة ما يدفعون في الأسماء والصفات، يؤولون. فإذا به بدأ الحوار مع الشيخ محمد بن إبراهيم، إذا ما خانش الذاكرة، الشيخ بن إبراهيم كان فاقد للبصر. قالوا الأصل في ظواهر النصوص أبقى على ظواهرها. شيخ إبراهيم قالوا ننطلق انطلاقة واحدة، الأصل في نصوص القرآن تبقى على ظواهرها، الرحمن على العرش استوى تبقى استوى، لا نؤولها بالاستوى غير ذلك. قالوا طيب أنا مسلم معك. إذن يقول، قال له قال المولى عز وجل من كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيل. قالوا تحب الظواهر هولي الآن هذه أن يفقهوه. من كان في هذه أعمى، إيش المقصود بالعمى هنا؟ عمل بصيرة. شفت الآن القرآن يشرح بعض وبعض. هما لا، أن يفقهوه قالك لم يفهموا، أن يفقهوه فقه استجابة. هنا العمى أعمى، عمل بصيرة لأنه ابن المكتوم. شو أعمى؟ وقد ولاه النبي في إحدى الغزوات المدينة، خلفه عن المدينة، وما كان أعمى في الآخرة وأضل سبيلا. إذن المقصود بعدم السمع وعدم الإبصار وعدم العقل وعدم العمى هو عمى البصيرة، عدم العقل، عدم كذا، كله خاص بالبصير. انتبهوا معي جيدا لهذه الأمور، هذه لأن الإشكالية قائمة الآن. وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه. والآن ما معنى فهم الحجة؟ هاي راح يشرح لك هو الحين، يعني أن يفهم وجه الاحتجاج بقوة هذه الحجة على شبهته. هذا وش هو لازم وش لازم؟ هذا لازم من تمام الفهم. شيخنا مش معنى الاستيقان شيخ في نفسه داخل أيقن بأن هذه هي الحق، ولكن ما نش نتكلم عن الاستيقان خوي الآن، هنتكلم فيك وش يقول هو الآن، وش راح أنت وش يقول الآن. ما معنى فهم الحجة؟ معنى يعني أن يفهم وجه الاحتجاج، كاين دليل وجه الاحتجاج به. إذا لم يفهم واحد وجه الاحتجاج بالدليل يسمى فهم؟ يسمى عندك فهم؟ إذا وش راه يقول؟ يعني أن يفهم وجه الاحتجاج بقوة هذه الحجة على شبهته. ولهذا إبراهيم موسى مع فرعون لما قال إني رسول رب العالمين جاء بشبه ولا ما جاش بشبه؟ ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين. إذن الحجة كانت قوية. مع قول هذا جاء ألقى عصاه نزع يده قال إن هذا لساحر عليم، صح ولا لا؟ ومع ذلك موسى رايح يضر جمعه، لأن كل ما جاءت الشبهة ودليل مع أن موسى كافي العصا نتاعه شكلها وغيرها وغيرها كافي وحدها، لكن حتى وصل سجد السحرة لم يبقى بعد ذلك لفرعون مال. إذا افهموا معي مليح، يعني أن يفهم وجه الاحتجاج بقوة هذه الحجة على شبهته. فهو عنده شبهة في عبادة غير الله، عنده شبهة في استحلال لما حرم مما أجمع على تحريمه. لكن الصحابة شربوا الخمر ولا لا؟ مجمع على تحريم الخمر ولا لا؟ عندهم شبهة؟ عندهم شبهة؟ عندهم شبهة، لكن الدلالة واضحة. هل كفروا؟ ما كفروا. واضح؟ شيخ فرعون لما سأل الشيخ هل أقر فرعون بأن هذا هو الحق الذي عليه موسى أم كتمه في نفسه ثم ماذا شيخ عاند؟ نعم شيخ فرعون هل أقر بها؟ قال نعم هذا أقر بها. نعم قال هذا هو الحق الذي عليه موسى. أي نعم قال هذا. وراه المشكلة تاعك وجبنا لك قوم إبراهيم أنت، وليش راعي الفرعون؟ جبنا لك قوم إبراهيم وجبنا لكش؟ شيخ أنت ما باش نحل الإشكالية. أنت اللي عندك إشكالية مش عندي أنا. إشكالية عندي نعم. عندي فيه ما تقولش نحل الإشكالية. شيخ فرعون. فرعون أقر. قال لي واحد قال لي صمم. لم يقر بعلم ذي حق نعم. أقر في نفسه قلت أنت. شيخ يقرأ في نفسه نعم. في نفسه يكفيني قام تحج. شيخ نعتها الأنفس. ولكن بعدين الشيخ لم يصرح بها بانه اقر. يا عبد الله افهم معي. قوم ابراهيم عليه السلام شيخ في انفسهم اقر. لا ما قالوش. وقالوا في انفسهم انكم انتم الظالمون. خلص شويه ما خلصش انا ضابط واش نقول له. كي يدخل في البحر واش قال؟ فرعون. كي يدخل في البحر وتغلق واش قال ثم قال؟ شيخ خالد واصل الحمد لله. لا علاش قال هذاك الكلام؟ لا قرار موجود لما ابتلاهم الله بالطوفان والقمل والجراد والضفادع يا ادعو لنا ربك يخفف عنا مات يوما من العذاب. شيخ انا لما كان الاقرار نفسي ياتي كلام الشيخ صالح. الشيخ قال يا شيخ ما تخلطش زكى موانع شيخ قلت لك ما تخلطش خونا. قال حجته اقوى، يعني ان يفهم ما معنى فهم الحجه. ما معنى فهم؟ يعني ان يفهم وجه الاحتجاج بقوه هذه الحجه على شبهته. يعني هو يفهم ان الحجه الثانيه اقوى على شبهته. ما يشترطش هذا وهي في الآن اسمح لي شوف الكلام السابق. هو عنده شبهة في عبادة غير الله، عنده شبهة في استحلاله لما حرم مما أجمع عليه. يعني القضية مش في التوحيد فقط، حتى في مال، حتى في المعاملات. معناته تكون عندي شبهة أنا في وجه الاستدلال من الدليل وأرى غير هذا الدليل هذا ضعيف، مثل ما فعل الصحابة. جاءت الآية في تحريم الخمر وأسألوا الخمر ومع ذلك شربوه لقوله تعالى تأولا. هل كفرهم عمر بخطاب مع أن قوة الدلالة أقوى منهم؟ لم يكفرهم عمر بخطاب، أقام أجلدهم. لماذا؟ لأن أقاموا بشبهة ولو أنها مالا ضعيفة. أنا قرأ في كلامه كلام الصحابة مش رأني هذيوة. وإذا كان عندهم كلام هم معصومون إذا قالوا حتى نحن نسلموا كتفه ذوك ونحبسوا كل ما جاء من عندهم نقبلوه هكذاك بأي وجه. لكن يبلغ بالحجة الواضحة بلسانه ليفهم معنى هذه الحجة. فإن بقي أنه لم يفهم كون هذه الحجة راجحة على حجته فإن هذا لا يشترط عند يعني في الأصل. كيفاش ما يشترط في الأصل أن حجته؟ شو كي رح يشرح الآن وقع في مشكلة. يعني ما أنا دليلي قلته له لم يفهم هو أن دليلي أرجح من حجته، أن الدليل يجد لي أرجح من حجته. يعني هذا إذا بقي بعد ما ذكرت أن الدليل هو ماذا؟ هو كافر. فإن بقي أنه لم يفهم كون هذه الحجة راجحة على حجته فإن هذا لا يشترط يعني في الأصل، ولكن اسمع بعد يا عبد يرجع، ولكن في بعض المسائل جعل عدم فهم الحجة يعني كون الحجة راجحة على ما عنده من الحجج جعل مانعا من التكفير، كما في بعض مسائل الصفات. من التفريق هذا؟ من أين هذا التفريق؟ أم من كتاب أم سنة أم من عند الله أم عند رسوله أم عند الفقهاء والعلماء حتى نفرق بعض الأسماء والصفات في المسائل الأخرى؟ لا، إيش الفرق كلها؟ ماذا؟ توحيد. هذا لما يصبح الإنسان يريد ماذا؟ أن يتحكم هو في توجيه النصوص على ما يريد. إذن فالأصل لا في بعض مسائل الصفات، وما الفرق في بعض مسائل الصفات والمسائل الأخرى؟ وقد وقع الأمر في عهد الصحابة شرب الخمر الذي هو مجمع على تحريمه بتأويل يعني ضعيف، وما حصل من الصحابة لهم تكفير. ليش هذه ما لم يفهموا حجة الأخرى الراجحة وثم قامت عليهم الحجة؟ تفضل خوني سعيد. تقول كيف ربما الآية ليش بديت في الإشكالية؟ لأن كون شبت كلام أهل العلم كان الأمر يكون واضح، بدأت شرحي أنا وتوضيحي لها ثم أذكروا كلامهم، حبوا يخرجوا مع فهم الحجة لحد الآن. جزاكم الله خيرا. إذا قريتوا هذا الآن فهم الحجة، خرجت فائدة أنت؟ تخرج فائدة من هذا؟ تحبس تتوقف. إيش معنى فهمها؟ دلالة أقوى من دلالتي، حجتي أقوى من حجتي، خلاص حد بعد. فأوجد يقول هنا في موطن آخر كذلك، سئل هل عدم اشتراط فهم الحجة أن لا يفهم مقصود الشارع؟ جيم، ذكرنا لكم مرارا أن العلماء الذين نصوا على أن فهم الحجة ليس بشرط في صحة قيام الحجة، أن العلماء الذي ذكروا لا. ليش هذا التحكم؟ شوف الآن من يجي جيم جواب. ذكرنا لكم مرارا أن العلماء الذين نصوا على أن فهم الحجة ليس بشرط في صحة قيام الحجة بنوا على الدليل، وهو قوله تعالى وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه. فالله جعل على قلوبهم أكنة لئلا يفهموه. ما معنى هذا الفهم نسوي عليه احنا الآن؟ هل فهم الدليل باللغة العربية أم المقصود بذلك؟ يعني هذه الآية وجعلنا على قلوبهم أكنة، نعود نرجع الأخرى، الآية الأخرى من كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا، ونبقى حاصلين. إذن ماذا فهم أهل العلم هذا الآية من كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا؟ ماذا فهموا منها؟ عمى البصيرة. إذن هذا كله عدم فقه البصيرة، عدم سماع أو الرؤية البصيرة. كما قلت أنا يوم من ما كنت نتكلم على رؤية المؤمن ورؤية الكافر للشيء، تذكرون هذا ولا ما تذكرون؟ إيش المثال ضربناه؟ الوردة الحمراء. قلت يرى الكافر الوردة الحمراء الجميلة في غصنها فيما يحيط بها من جمال، فيأته واقفة عند حد الدنيا، يعني يتوقف عند هذه رؤيته مادية صرفة. والمؤمن عندما ينظر إلى تلك الوردة وجمالها ولا يقول سبحان الله، يعني منها ينتقل إلى الخالق. هذا هو هذا الفيصل بين المؤمن والكافر. الكافر يشوف فيها ماذا؟ وردة جميل. إذن الاشتراك في ماذا؟ في جمال الورد عند المؤمن وعند الكافر. كل منهم فهم أنها وردة وأنها جميلة، صح ولا لا؟ المؤمن زاد بعد ذلك فجاء وانتقل إلى التوحيد سبحان الله، والكافر وقف عند الرؤية البصرية، يعني رأى ولا ما رأى؟ رأى. سمع الآية ولا ما سمع؟ سمع الآية. أجعل الآلهة إلهًا واحدًا إن هذا لشيء عجاب. اسمع الآن، ذكرنا لكم مرارا أن العلماء الذين نصوا على أن فهم الحجة ليس بشرط في صحة قيام الحجة بنوا على الدليل، وهو قول تعالى وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا. فالله جعل على قلوبهم أكنة لئلا يفقهوا يفهموه، فدل أن الفهم والفقه فقه الحجة ليس بشرط. كي تقرأ مثل هذا الكلام عليك بالله خرجني خرجني من هذا الورد. معناتها لو تقول كافر تكلمه باللغة العربية ايش هو؟ غامض عليه. ثم الله هو الذي جعل على قلوبهم أكنة يفقهوه، إذن في البداية ليش يلام هو؟ صح ولا لا؟ إذن الفهم مقطوع عليه من البداية، الفهم مقطوع عليه من البداية، عقله ما توصل، إذن راح تقول لي مشاكل من بعد. فالله جعل قلب أكنة يفقهوه، دل هذا أن الفهم وفقه فقه الحجة ليس بشرطا، لأن إقامة الحجة بالقرآن تلاوة القرآن عليهم وهم أهل اللسان كاف في قيامه. أهل اللسان لماذا؟ لأجل ماذا؟ فهموا. فصار إذن الحال مشتمل على أن إقامة الحجة شرط، ومعنى إقامة الحجة أن تكون الحجة من الكتاب أو من السنة أو من الدليل العقلي الذي دل عليه القرآن والسنة، وأن فهم اللسان العربي فهم معنى الحجة بلسان من أقيمت عليه، هذا لا بد منه. شوف أنا كرجع شوف، هذا لا بد منه، لأن المقصود من إقامة الحجة أن يفهم معاني هذه الكلمات، أن يفهم معنى الحديث، أن يفهم معنى الآية، والكلام اللي كان من قبل أن يفهم دليل دلالته أن حجته أقوى من حجتك، والله يقول أنت لا يستلزم. وأما ما لا يشترط وهو فهم الحجة، فيراد به أن تكون هذه الحجة أرجح من الشبهة التي عنده، لأن ضلال الضالين ليس كله عن عناد، وإنما بعضه ابتلاء من الله، بعضه ابتلاء من الله، وبعضه للإعراض، وبعضه لذنوب منهم ونحو ذلك. يعني الآن اللي يتكلم على الاستجابة ولا على قيام الحجة على الفهم؟ على الاستجابة. لهذا فإن فهم الحجة على قسمين، يراد بفهم الحجة فهم معاني الأدلة، فهذا لا بد منه، فلا يكتفى في إقامة الحجة على أعجمي لا يفهم اللغة العربية بأن تتلى عليه آية باللغة العربية وهو لا يفهم معناها، ولا يقال له بلغه القرآن والله يقول لأنذركم ومن بلغ، هذا ليس بكاف، لا بد أن تكون الحجة بلسان من أقيمت عليه ليفهم المعنى. قال سبحانه وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه. المعنى الثاني لفهم الحجة أن يفهم كون هذه الحجة أرجح من شبهته التي عنده، هذه لازم ولا لا؟ لازم. ولهذا الله سبحانه عز وجل ما ذكر الكفار في موطن من المواطن إلا وقال وراجعوا إلى أنفسهم قالوا إنكم ماذا؟ أنتم الظالمون، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، يعني في الداخل معترفين، هو معترف وإلا ما تقوم الحجة. لا، ولهذا قلنا من قبل هو الإذعان الداخلي، الإذعان الداخلي كما سميناه في يوم من الناس سلطان، ما سلطان العلم يقهر، مش يقهر الجسم، يقهر النفس فتستجيب. المعنى الثاني فهم الحجة أن يفهم كون هذه الحجة أرجح من شبهته التي عنده. المشركون كما قررنا لكم في شرح كشف الشبهات عندهم علم وعندهم كتب وعندهم حجج كما أخبر الله في كتابه، ففهم حجة الرسول وفهم القرآن وفهم حجة النبي العقلية التي أدلى بها عليهم بعد الوحي، هذا معناها أن يفهموا المعنى، وإن كانوا هم فهموا المعنى، لكن مثل ما يقول القائل مقتنع أن هذه الحجة أقوى من شبهته التي عنده، فهذا ليس بشرط. فإذا ما يشترط من فهم الحجة هو القسم الأول، وهو فهم المعنى، فهم دلالة الآية باللغة العربية ونحوها. وأما فهم الحجة بمعنى كون هذه الحجة أرجح في المقصود وأدل على بطلان عبادة غير الله أو على بطلان الباطل، هذا ليس يشترط. وليش المولى عز وجل يوجبهم عليهم الآيات؟ أمن يجيب المضطر إذا دعاه؟ أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ إله مع الله؟ لماذا يلزمهم هذا الإلزام؟ هذه الإلزامات ليه؟ ليقر. ولا يبقى عندهم ماذا؟ شبهة قائمة. أما فهم الحجة بمعنى كون هذه الحجة أرجح في المقصود وأدل على بطلان عبادة غير الله أو على بطلان الباطل، هذا ليس بشرط. المهم يفهم معناها ودلالتها، ثم بعد ذلك الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. شفت؟ رجع إلى ماذا؟ إلى هداية التوفيق. يعني لم يقرأ الإنسان قبيل الكلام الأول، ما يفهم منه؟ لا شيء. فهم الحجة الأصل عن فشر هذا. إذن هو الآن يتكلمون ويدندنون على دلالة التوفيق، هذه ليش نذكرها في هذا الموطن؟ أنا نتعب الطلبة باطل. لماذا؟ لأن الشيخ محمد ذكر. لابد نحن ماذا؟ أن نسلم ونمشي على ما قال، وإلا ليش ندخل هذه المتاهة الآن من قبيل وانا نقرأ والطلبة في حيصة بيصة حتى أصبح تكفيري ونشقلك؟ لا يشترط فهم الحجة. تقرأ على واحد عمي آية خلاص قامت عليه الحجة، لأن الشيخ محمد عبد قال لا يشترط ماذا؟ فهم الحجة. هو قصد شيء ومفهوم من ألفاظه شيئا آخر، وهذه المشكلة. قال: أما فهم الحجة بمعنى كون هذه الحجة أرجح في المقصود وأدل على بطلان عبادة غير الله أو على بطلان الباطل، لو تقرأ القرآن كله دلالة على أن ما عبدت من دون الله لا يستحق العبادة، يبين لهم بالأدلة الواضحات البينات بأن ما عبدتم غير سليم، ولهذا جاء لعدم القدرة. قال فعله كبيرهم فرأي قال إنه كله. لا يد أخرى في بعض الشورت أن هل يسمعون أو يدعون أو يضرون أو ينفعون؟ إيش قال المولى عجل؟ هل يسمعونكم تدعون أو ينفعونكم أو يضرون؟ إيش معنى هذا؟ إيش معنى هذا في التوحيد؟ ما معنى هل يسمعونكم تدعون أو ينفعونكم أو يضرون؟ معنتها يفهم وارجع ألا يدلل ويحاجج أن فعلكم الذي فعلتموه بدون عقل ولا روية. إذن هذا الكلام هذا من أجل إقامة ماذا؟ لتصافى عبودية الله عز وجل. يعني المولى عز وجل يحاجج ويدلل بقوة على صحة عدم صحة عبادة غيره وصحة العبادة بمثل هذه الأدلة، ويقول لك لا يشترط أن تكون الدلالة واضحة في التوحيد. والقرآن كله مشحون بهذا. فلأقرأ اسمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، الذي خلق السماوات والأرض ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا، واتخذوا من دون الله آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. ليش هذا كله؟ ليه؟ هنا لبقاء عبادة الله هو المستحق للعبادة، لازم الدليل البين الواضح لصفاء العبادة. هنا نفوس ماذا تفعل؟ تخضع. وهو شغل هنا ودلالته: ثم بعد ذلك الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. وهنا بحث في أنهم إذا لم يفهموا فإنهم لا يعذرون بذلك. الله عند سلك. إذا لم يفهموا لا يعذر، إذا لم يستجيبوا ليش نقولوا؟ ليش قال هو يفهموا لازم تبقى يفهموا؟ قولوا إذا لم يستجيبوا فلا يعذرون بذلك، لأن الاستجابة ليست بشرط في إقامة. الاستجابة شرط في إقامة حجة؟ ما أيسرها عبارة. أرواح تسلك لها. وهنا بحث في أنهم إذا لم يفهموا فإنهم لا يعذرون بذلك، لأن فهم الحجة ليس بشرط، بل الشرط هو إقامة الحجة في التكفير، يعني لا يكفر إلا من قامت عليه الحجة الرسالية التي يكفر من أنكرها أو ترك مقتضاها. وأما فهم الحجة فإنه لا يشترط لهذا. قال الشيخ رحمه الله: ما فهموا ولن يفهموا، وإن كانوا لم يفهموا فإنهم لا يعني أنه يسلب عنهم الحكم بالشرك الأكبر، لأن فهم الحجة ليس بشرط. الله سلك عنه. وهذا مبحث بحثه علماء الدعوة والعلماء قبلهم، هل فهم الحجة شرط أم ليس بشرط؟ والله جل وعلا قال في كتابه: وجعلنا على قلوبهم أكنة يفقهوه، يعني جعلنا على قلوبهم أكنة أغطية وحجب أن يفهموا هذا البلاغ وهذا الإنذار، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه. فدل على أن المشرك لم يفقه الكتاب ولم يفقه السنة، يعني لم يفهم، معناتها لم يستجيب. هو فهم مراد الشارع من دعوته إلى العبادة وما استجاب، يعني فقه البصيرة، فهم البصيرة كالاستجابة. وتحقيق المقام هنا، لأن بعض الناس قال: كيف لا تشترطون فهم الحجة، وكيف تقوم الحجة إلى فهم؟ وتفصيل الكلام هنا أن فهم الحجة نوعان: النوع الأول فهم اللسان ويعود إلى الكلام لغلو، وإلى الحديث بقية. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.